إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح: حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تغضب. في هذا الحديث يوصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل المستوصي وللأمة جميعا أن يتركوا الغضب. ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم تختلف من شخص إلى آخر ومن موضع إلى آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستوصيه رجل فيقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، فدلني على شيء أتشبث به. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. آخر يأتي ويجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو ذر أو أبو الدرداء، فيوصيه النبي عليه الصلاة والسلام بوصايا تسع. ومرة يعظ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ثم يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام وصية فيوصيهم بتقوى الله. وصايا النبي عليه الصلاة والسلام وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وليست بقليلة، وقد تناولها العلماء شرحا لأن بها نفعا عظيما للمسلمين. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل بألا يغضب. قال العلماء في هذا النص له احتمالان. الاحتمال الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من الرجل أن يتحلى بمحاسن الأخلاق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والاحتمال والتواضع، وكل ذلك يدفع الغضب. الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الرجل أن لا يستسلم للغضب فيصير الغضب كالآمر والناهي لهذا الرجل. عباد الله، من ترك الغضب لله سبحانه وتعالى فإن الله يجازيه جنات النعيم. روى الطبراني في معجمه من حديث أبي الدرداء قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة. فالحازم الذي يتمالك نفسه عند الغضب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تغلبه الرجال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: السرعة الذي يتمالك نفسه عند الغضب. هناك أسباب لاستثارة غضبك، وهي أسباب متعددة، أذكر أهمها. منها الجهل المتفشي والمحيط والبيئة المحيطة بالمرء، فبعضهم أبوه سريع الغضب، أمه سريعة الغضب، الجو المحيط به جميعا كلهم يغضبون سريعا، يتأثر بهم مع جهل فيه، زاد الأمر سوءا بعد سوء. من الأسباب أيضا العدوان من قبل الآخرين، بعضهم يستثيرك، إما أنه يغتابك أو نمك، نم عليك أو استهزأ بك أو سبك، فإن ذلك يستثير غضبك. من الأسباب أيضا الاستعلاء في الأرض، الترفع عن الناس، الذي فيه كبر فإنه يترفع عن الناس ويغضب ربما من أيسر المواقف وأسهلها. ما يحب للرجل أن يتكلم معه إلا بألف حساب، فإن لم يعره اهتماما غضب. ومن الأسباب أيضا إثارة الثارات القديمة، فيستثار المرء بما كان عليه من قبل، إما بشيء شخصي أو على مستوى القبيلة أو غير ذلك. اعلموا عباد الله أن العلماء قسموا الغضب إلى قسمين: غضب مذموم، وهذا الذي كنا نتكلم عليه والذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتركه، وغضب ممدوح محمود، وهذا كقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وكقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب في بعض المواقف غضبا شديدا لله، وهذا الغضب الممدوح. من ذلكم لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام صورا في ستائر وقرام بيت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، فقال لها: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور وعائشة خافت من غضب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أبى أن يدخل بيتها بسبب هذه التصاوير. ومنها لما شكى قوم إماما من أئمتهم أنه يطيل بهم الصلاة، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود البدري، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف، فإن من وراء الكبير والضعيف وذا الحاجة. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة إلى جهة القبلة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه، وقد غضب النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها لما سأله الرجل كما في حديث زيد بن خالد الجهني، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة واعرف عفاصها ووكائها. قال: يا رسول الله، أرأيت ضالة الغنم؟ قال: خذها لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، أرأيت ضالة الإبل؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. ومنها ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فإن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. عباد الله، هناك آثار سيئة للغضب. من هذه الآثار السيئة للغضب أن الإنسان لا يستطيع أن يتمالك نفسه عند الغضب، فيكون مفرطا في أي شيء، حتى لو اعتدي عليه يكون مفرطا في ذلك. فبعضهم مثلا إذا سبه رجل أو صفعه فإنه يحب أن يزيد ذلك عليه، حاله كما قيل: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذه مصيبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضين أحدكم بين اثنين، وجاء لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. هذا من أجل أن لا تعمى بصيرته. ومنها أيضا من الأسباب أو من الآثار السيئة الفرقة بين المسلمين، فكلما وقع بين المسلمين الغضب زادت الفرقة. والله عز وجل قال: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومنها الإضرار بالبدن، فالذي يغضب سريعا غالبا تراه نحيفا، والسبب أنه يهلك بدنه بحرق أعصابه. ومنها أيضا من الآثار السيئة أن الإنسان قد يدعو على أحب الناس إليه، أو يدعو حتى على ماله. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فركب أو سافر معنا رجل من الأنصار وكان على ناضح على جمل، فتلدن بعض التلدن أي أبطأ في السير، فقال هذا الأنصاري للجمل: سر لعنك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصحبنا بملعون. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى الصحابة قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقون من الله ساعة تسألون فيها عطاء إلا أعطاكم إياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا الأمر وهو أنك لا تنقاد إلى الغضب. فبعض الآباء ربما يقول الله لا يوفقك، يقول لولدي، وتبقى هذه إن استجاب الله طول حياته وهو غير موفق. وكم وكم من الشباب ممن تشرد ربما بدعوة من أبيه في حال غضب. من آثار السيئة القتل والتشريد والطلاق وأرامل ويتامى، كل ذلك بسبب الغضب. فينبغي على الإنسان أن يترك الغضب لله سبحانه وتعالى، فمن ترك فبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد جعل الله عز وجل لكل شيء سببا، وجعل لهذه الأسباب علاجا. فمن علاج الغضب أن الإنسان يكظم غيظه ويعفو. فالله عز وجل قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين يتزوج منهن ما شاء. بالله عليك، لو أنك تتأمل هذا النص وأن الله نشر لك الحور العين مد البصر، قلت أريد مليون حور عين. فالله عز وجل لا يمنع عنك شيء، كما جاء في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علاج الغضب عباد الله السكوت. الإنسان إذا غضب يسكت. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: إذا غضب أحدكم فليسكت. فلو سكت كان أفضل وأحسن. فبعض الأزواج يتكلم مع زوجته، هو يتكلم وهي ترد، هو يتكلم وهي ترد، ثم بعد ذلك تقع غالبا في النهاية المأساوية وهي الطلاق. طيب إذا هو سكت كان سيخف، هي إذا سكتت كانت ستخف الأزمة. لكن كل واحد منهما يتكلم والشيطان يحب التحريش بينهم. أيضا من علاج الغضب أن الإنسان إذا غضب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في حديث سليمان بن سرد في الصحيح: استب رجلان، فبعد ذلك أحدهم انتفخت أوداجه واحمر وجهه من شدة الغضب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أعلم لو قال كلمة لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب رجل ممن سمع النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى هذا الرجل فقال الرجل: لست بمجنون. فلو أخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لذهب عنه ما يجد. منها أيضا أنك إذا كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع، فقد جاء في السنن من حديث أبي ذر، وقد صحح الحديث شيخنا مقبلا أو صحح الحديث شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا غضبت وأنت قائم فاجلس، وإذا غضبت وأنت جالس فاضطجع. يقول العلماء: هذا كله من أجل ألا يتناول شيئا ثم تكبر القضية. فلو أنت مضطجع ما تستطيع أن تقتل أحدا، ولو أنت جالس ربما يكون أهون من أنت قائم، ولا سيما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيهم السيوف والرماح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا ذر أنه يجلس، فإن كان جالسا فليضطجع. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أن يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، والحمد لله رب العالمين.